فالإيمان والطاعة ثمرتها الأمن، الأمن من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، والمعصية ثمرتها الخوف، فيصبح في قلبه خوف يلقيه الله في قلب العاصي ورعب، ولهذا يصبح العاصي يخاف من أي شيء، من كان على معصية يخاف من أي شيء، من خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، مثل ما قال ابن القيم: فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، أخافه من كل شيء. قال: حتى إن العاصي يصبح حال قلبه كأنه بين جناحي طائر، كأنه بين جناحي طائر. تأمل في الطائر، خاصة إذا كان قريب من الناس وهو يلقط الحب، تجده رأسه ما يستقر، ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا، ثم يأخذ حبة واحدة، ثم ينظر وينظر وينظر وينظر، ثم حبة واحدة، في خوف شديد. فالعاصي مثله، العاصي قلبه فيه رعب، ولهذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، يحسبون كل صيحة عليهم، أي حركة يخاف. هذا الخوف من أثر المعاصي، والطمأنينة والأمن من أثر الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان أمن، الإيمان أمن، والطاعة والمعصية خوف، معصية خوف. لاحظ، شرع لنا في مطلع كل شهر إذا هل الهلال ورأينا الهلال أن نقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، قرينان الأمن والإيمان، إذا وجد هذا وجد الآخر، وإذا ارتفع هذا ارتفع الآخر، فهما قرينان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلام هو الإسلام، ربي وربك الله. نعم. قال: ومن عقوباتها، لاحظ قوله البيت الذي أورده، قال أن المخاوف والإجرام في قرن، يعني متى وجد الإجرام وجدت ماذا؟ المخاوف، لأنها مقرونة بها. وإذا كانت المخاوف والإجرام في قرن، فإن الطاعة والأمن ماذا؟ في قرن، إذا وجدت الطاعة وجد الأمن. نعم. قال: ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو فكر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب كما قيل فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب، وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. هذا الأثر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى سبق أن ذكره تقدم معنا ذكره، لأن من عواقب الذنوب وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله، ثم ذكر بعد ذلك مباشرة أن من آثار المعاصي وحشة يجدها بينه وبين الناس، هذا سبق مرة معنا، لكن أعاده ابن القيم رحمه الله تعالى هنا بمزيد من التوضيح والتقرير، وإلا يعني الأمر قد تقدم ذكره عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر هنا فائدة في المسألة، أن سر المسألة يعني سر هذه الوحشة التي تكون في قلب العاصي، أن الطاعة توجب القرب، أن الطاعة توجب القرب من الله، وكلما وجد القرب منه سبحانه وتعالى عظم في قلب العبد الأنس والراحة والطمأنينة والأمن، كل ذلك بحسب حظه من القرب من ربه سبحانه وتعالى. والمعصية توجب البعد من الرب، توجب البعد من الرب، وكلما قوي البعد من الرب بعد العبد عن الراحة والأنس والطمأنينة إلى أضدادها، إلى الخوف والقلق والرعب ونحو ذلك، فكلما قرب من ربه طاعة وذلا وخضوعا أمن وحصل الأمن، وكلما بعد عن ربه حصل من الخوف بحسب بعده عن ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فهذا يكون قلبه فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاث هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات. في هذه المعارضات فإذا سلبه اشتد عليه عذابه، فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن، إذ لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. وهو يرى أنه قد غبن، نعم، وهو يرى أنه قد غبن، إذ لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان، كما قال القائل إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم. يقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذا أيضا أمر آخر من عقوبات الذنوب وما تجره على العاصي، أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، إلى مرضه وانحرافه، ويعتل القلب ويمرض بسبب هذه المعاصي. ثم إذا اعتل القلب ومرض فرقته اللذة، وهنا ننتبه إلى معنى عظيم يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن اللذة الحقيقية إنما هي في طاعة الله. كثير من الناس يغتر بلذة المعصية التي يسوقه إليها بريقها ولمعانها وجنوح القلب إليها، وإلا فاللذة الحقيقية لذة الطاعة، ولا تقارن بأي لذة أخرى. ولهذا أهل طاعة الله سبحانه وتعالى في لذة لم يذقها ولا قاربوها العصاة، ولا يجدون في معاصيهم مهما كانت ما يداني ويقارب اللذة التي يجدها المطيع في طاعته لربه. ولهذا فإن المطيع لله في نعيم وسعادة ولذة، حتى وإن كان في قلة ذات يد وفي ضعف في البدن، في وهاء في القوى، يجد سعادة، يجد سعادة، يجد لذة لا يجدها أصلا العاصي. العاصي يجد لذة مؤقتة زائلة ثانية، أما المطيع فلذته باقية معه في قومته ورقدته، ينام قرير العين وينهض سعيدا متقلبا في نعم الله سبحانه وتعالى، متقلبا في نعم الله جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم: لا تظن أن هذا النعيم في الدار الآخرة فقط، لا، الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم، ليسوا في جحيم فقط في الدار الآخرة، بل في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. وشرح هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، شرح الجحيم الذي يمر به هؤلاء في دورهم الثلاثة. ولهذا النعيم الحقيقي إنما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. أتذكر أنني مرة زرت أحد العباد الصلحة، أحسبه كذلك والله حسيبه، وقد توفي رحمه الله، وهذا الكلام قديم. زرته في بيته وهو بين أربعة جدران من أربع سنوات ما يخرج، ويذكر عنه أنه يعاني من أمراض عديدة. فسألته عن حاله، قلت: كيف أنت يا أبا فلان؟ قال لي بالحرف الواحد: والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثلها. هكذا، هذا لفظه، قال: والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثله. هو بين أربع جدران وعلى سرير المرض وفي معاناة من المرض. خذ شاهدا أقوى من هذا وأعجب. الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى، رسالته التي نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا، والتي أسماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كيف تسعد، كيف تظفر بالحياة السعيدة، هذه الرسالة من أولها إلى آخرها كتبها على سرير المرض وهو في ألم شديد في رأسه، حتى إن الطبيب كما حدثني ابنه بذلك كان منعه من القراءة والكتابة لأن رأسه ما يتحمل من شدة الألم، ومع هذا الألم يكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وأحد العلماء وقد أحسن يصف هذا الكتاب بأنه مستشفى الأمراض النفسية، فعلا تقرأ هذا الكتاب هو مستشفى، وكثير مما وفقه الله قرأ الكتاب بطمأنينة زالت عنه أوهام وأسقام ووساوس وظنون، وتفتحت له أبواب في السعادة. فالسعادة وقرة العين إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. ضمن الله لمن اتبع هداه أن يسعد وأن تتحقق سعادته وألا يصيبه الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن كتاب السعادة، إذا أردت السعادة اطلبها في القرآن، هو كتاب السعادة. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. فاللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما لذة المعاصي فهي لذة فانية محفوفة بمنغصات، ومن بعد ذلك جلابة للعقوبات، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها،